الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نبدأ إن شاء الله اليوم في كتاب العتق من الروض المربع. كتاب العتق، وهو لغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل القرب، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار، وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها، وذكر وتعدد أفضل. قال من فرح الله تعالى كتاب العتق. ذكر بعض الفقهاء كتاب العتق بعد المعاملات المالية، لأن في العتق شائبة من المال، لأن العتق تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال، فلهذا جعل بعد أبواب المعاملات المالية. ومن العلماء من جعل باب العتق في آخر الفقه بعد الإقرار، لماذا؟ تفاؤلا بأن يعتق الله الإنسان من النار. ومن الفقهاء من جعلوا الإقرار في آخر الفقه أيضا تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان. عرف المؤلف رحمه الله العتق لغة وشرعا قال: وهو لغة الخلوص. قال: وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة. قال: وشرعا تحرير الرقبة. لماذا خصت الرقبة بالذكر؟ قالوا: خصت الرقبة، وإن كان العتق يتناول جميع البدن، لأن ملك السيد للعبد كالغل في رقبته الذي يمنعه من التصرف، فإذا عتق صار كأن رقبته أطرقت من هذا الغل. قال: وتخليصها من الرق. يقال: عتق العبد وأعتقته، فهو عتيق ومعتق وهم عتقاء، وأمة عتيق وعتيقة. قال: وهو من أفضل القرب، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان، فجعل العتق من الكفارات فيما إذا كان قد قتل قتلا خطأ، وفيما إذا وطأ في نهار رمضان، وفي كفارة اليمين. قال: وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه، متفق عليه. قال: أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها، وذكر وتعدد أفضل، يعني أن اعتاق الذكر أفضل من اعتاق الأنثى، وأن يزيد في العدد المعتق أفضل من أن يقل في العدد مع زيادة الثمن. ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به، وعكسه بعكسه، فيكره عتق من لا كسب له، وكذا من يخاف منه زنا أو فساد، وإن علم ذلك منه أو ظن حرم. قال مالك رحمه الله: واستحب عتق من له كسب لانتفاعه به، يعني يقيد حكم العتق المستحب بما إذا كان للعبد كسب، يعني أنه يتمكن من الكسب. قال لقوله تعالى: قالوا لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا: لأنه إذا كان قد اعتق الذي له كسب فإنه يجد ما ينفق عليه، ولا يبقى هذا المعتق عيلة ولا محتاجا للنفقة. قال: وعكسه بعكسه، فيكره عتق من لا كسب له، لأنه إذا اعتق من لا كسب له فإن النفقة عليه التي كانت واجبة على السيد ستسقط عن السيد باعتاقه، فيضيع هذا العبد أو يصير كلا على الناس، ويحتاج إلى أن يسأل الناس. قال: وكذا من يخاف منه زنا أو فسادا. إذا كان العتق ممن يخاف عليه أن يرجع إلى دار الحرب أو أن يترك الإسلام، أو يخاف عليه الفساد، كما لو كان يخاف منه أنه إذا احتاج سرق أو فسق أو قطع الطريق، أو كانت جارية فيخشى عليها من الوقوع في الزنا أو الفساد، ففي هذه الأحوال كلها يكره العتق. هنا يخاف، يعني لا يتيقن. قال: وإن علم ذلك منه أو ظن حرم، يعني إذا كان حال الخوف فإنه يكره، أما إذا كان حال اليقين أو غلبة الظن فإنه يحرم. إذا غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا الأمر المحرم كان الاعتاق حينها حراما. لماذا؟ لأن التوسل إلى الحرام حرام. وما حكم الاعتاق حينها في هذه الحالة التي يحرم فيها الاعتاق؟ هل يصح ولا يصح؟ يصح الاعتاق. لماذا؟ لأنه اعتاق صدر من أهله في محله، فيصح كما لو كان قد اعتق غيره. ومن حيث التقعيد يقال إن النهي في هذه الصورة إنما يعود إلى أمر خارج، ليس عائدا إلى الذات ولا إلى الشرط، لذا لا يقتضي الفساد، فيقال إن الاعتاق صحيح. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة فإنه لا يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية. وصريحه نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك. وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك. هذه صيغ الاعتاق الصريحة والكناية. ومر معنا أن الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية التي تحتمل وتتعين بالنية. قال وصريحه، فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما، العتق والحرية وما تصرف منهما، كما مثل المؤلف رحمه الله بقوله أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو اعتقتك. يستثنى من التصريف من لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظ، هي الأمر والمضارع واسم الفاعل. الأمر والمضارع واسم الفاعل. لماذا كان الصريح منه لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما؟ قالوا لأن هذين اللفظين العتق والحرية وردا في الكتاب والسنة، وهما يستعملان في العتق عرفا، فإذا أتى بشيء من هذه الألفاظ فإنه يحصل به العتق سواء نوى العتق باللفظ أو لم ينوه. قال وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك. فهذه الألفاظ كلها إذا نوى بها العتق عتق، وإن لم ينو العتق فإنه لا يعتق. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يحتمل غير الاعتاق، ولم يرد بالكتاب والسنة، ولم يرد في الكتاب والسنة هذا اللفظ، ولا تعارف الناس على استعماله دوما، لذا كانت هذه ألفاظ كناية. ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه، ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته. عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن يسري العتق على باقي العبد فيما إذا كان قد أعتق جزءا من العبد الذي يملكه كله، فهذه مسألة السراية. مسألة الثانية إذا اعتق نصيبه من عبد يشارك فيه غيره، فهما مسألتان. أما المسألة الأولى قال ومن اعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له في مملوك فهو حر من ماله. الدليل الثاني قالوا لأن هذا إزالة ملك عن بعض الرقيق، فيزول جميع الملك عن هذا الرقيق كالطلاق، يعني أن الاعتاق لا يتبعض من حيث الأصل. قالوا ويفارق البيع لأنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغريب والسراية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ومن اعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي. إذن عندنا سراية في الصورتين الأولى والثانية. هذه السراية في الثانية بلا خلاف، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. قال سرى إلى الباقي إن كان موسرا، هذا قيد يفيد أنه إذا كان معسرا فإنه لا يسري العتق إلى باقي. قال إن كان موسرا، ما ضابط الموسر؟ متى نقول إنه موسر ومتى نقول إنه معسر؟ نعم، الموسر الذي يقدر حال العتق على قيمة العبد، يعني يقدر على قيمة ما عتق عليه بالسراية، يعني باقي العبد الذي لم يعتق. ولا بد أن تكون هذه القيمة الباقية لها حكم الفطرة في زكاة الفطر، يعني أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه، متى؟ يوم العتق وليلته، كما قالوا في الفطر يوم العيد وليلته. إذن عندنا أن يكون مالكا لقيمة المتبقي من العبد، وأن يكون هذا الذي يملكه فاضلا عن حاجتي وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته. ماشي؟ قال إن كان موسرا مضمونا بقيمته، يعني أنه يضمن القيمة لمن؟ للشركاء، الشريك أو الشركاء. متى تعتبر القيمة؟ قالوا تعتبر القيمة وقت العتق، لأن العتق هو وقت الإتلاف، يضمن قيمة وقت العتق لأن العتق هو وقت الإتلاف. طيب لو قدر أنه يملك نصف العبد ثم أعتق هذا النصيب وهو النصف، فيضمن ماذا؟ يضمن النصف الثاني. هل يضمن نصف القيمة أو قيمة النصف؟ هل يضمن نصف القيمة أو قيمة النصف؟ قيمة النصف، نصف القيمة. ما الفرق بينهما؟ نعم جيد. طيب والثاني؟ طيب قالوا يضمن نصف القيمة، يعني نقومه كاملا فيضمن نصف قيمته، لا نقوم نصفه، لأنه لو قوم نصفه فقد تكون قيمة نصف أقل من نصف القيمة. قال مضمونا بقيمته، هذا المذهب. القول الثاني واختيار شيخ سلمة رحمه الله أنه يعتق بدفع قيمته، يعتق بدفع قيمته. طيب هذا كله فيما إذا كان موسرا، ما الحكم إذا كان معسرا؟ إذا كان معسرا فإنه لا يعتق عليه إلا نصيبه، ويبقى حق الشريك في هذا العبد باق على الرق. وروي عن عروة أنه اشترى عبدا فأعتق نصفه، فكان يشاهره شهر عبد وشهر حر. القول الثاني أنه يعتق عليه كله ويستسعى العبد في قيمة باقي، هذا إذا كان معسرا، يعتق عليه كله ويستسعى العبد في قيمة باقي غير مشقوق عليه. هذا رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن متى ترد مسألة استسعاء؟ ترد فيما إذا كان معسرا، على قول بأنه يعتق كله فيستسعى العبد في باقي قيمته. اختار هذا شيخ الإسلام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فعليه أن يعتقه إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. متفق عليه. ولأن بالعتق إقرار حقه الذي خرج عن يده فيستسعى العبد في قيمته، ففي هذا الاعتاق يكون قد خرج العبد عن يده وأسقط حقه منه، فيستسعى العبد في قيمته لأن هذه القيمة في ذمة العبد، ويصير حكم الأحرار، حكم الأحرار لأنه يعتق. إذن على القول الثاني يقولون بأنه يسري العتق أيضا على باقي، ويستسعى العبد في سداد قيمة الباقي للشريك. لا أدري، لكن المقصود أنه يبقى باقي نصيب الشريك في ذمة العبد، في ذمة العبد، ويصير حكمه حكمة، ويصير حكمه حكم الأحرار. أما المذهب فيقولون إنه لا يعتق ولا استسعاء هنا، قالوا لأن الاستسعاء هنا هو اعتاق بعوض، لأنه سيعتق باقي نصيبه بعوض يكون لي الشريك. قالوا هذا لا يجبر عليه العبد كما أن الكتابة لا يجبر عليها العبد. وما وبماذا يجيبون عن حديث أبي هريرة؟ يجيبون عنه بأنه ليس بصحيح، يعني أنه محل بحث عنده من حيث الصحة. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع. قال مالك رحمه الله: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك. هنا عندنا مسألة، إذا ملك عبدا وكان ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه بمجرد الملك. قال من ملك، لا فرق في سبب الملك بين أن يكون بسبب ميراث أو غيره، كما لو ملكه ببيع أو هبة أو وصية أو جعالة أو غير ذلك. قال ومن ملك ذا رحم محرم، ما ضابط هذا؟ ما ضابط ذي الرحم المحرم؟ أحسنت، أنه لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنه يحرم نكاحه عليه بالنسب، ومن هنا يخرج ولد العم وولد الخال ولو كان أخا له من الرضاع فإنه لا يعتق عليه بالملك، لأن تحريمه بالرضاع وليس بالنسب. إذن لابد أن يكون محرما عليه بالنسب، فلا يعتق بشراء رحم غير محرم ولا رحم محرم برضاع أو مصاهرة. لابد أن يكون رحما ذا رحم محرم بالنسب، فنخرج الرضاع ونخرج المصاهرة. واضح؟ هذه مبنية على المحرمات في النكاح وتأتينا إن شاء الله. قال عتق عليه بالملك، ما دليل هذا الحكم؟ قالوا حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة، وحسن الترمذي، وقال العمل عليه عند أهلي أو العمل على هذا عند أهل العلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه ذو رحم محرم فيعتق عليه بالملك عمودي النسب، يعني قياسا على الوالد أو الولد. ما الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم، قال فيشتريه فيعتقه، فكأنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء. الجواب، أحسنت، الجواب أن المراد أنه يشتريه فيعتق بشرائه، فيعتق بشرائه، كما يقال ضربته فقتلته أو ضربه فقتله، فالضرب هنا هو القتل. هذا الحكم فيما إذا كان قد ملكه كله، فإذا كان قد ملكه كله فلا فرق هنا بين أن يملكه بالإرث أو بغير الإرث، يعني عند قوله ومن ملك قلنا لا فرق بين أن يملكه بالإرث وغيره. أما إذا كان قد ملك جزءا منه ممن يعتق عليه فإنه يعتق عليه كله بقيمته مضمونا عليه بشرطين: أولا ألا يكون ملكه بإرث إذا ملك جزءا، الشرط الثاني أن يكون موسرا. إذن عندنا الصورة الثانية وهي أن يملك جزءا من ذي الرحم المحرم، فهل يعتق عليه؟ نقول يعتق عليه كله مضمونا عليه بقيمته كما في مسألة من أعتق نصيبه من العبد بشرطين: الشرط الأول ألا يكون ملكه بإرث، الشرط الثاني أن يكون موسرا. أما إذا كان معسرا، إذا كان معسرا وكان قد ملك جزءا من رحمه المحرم، أو كان قد ملك جزءا من رحمه المحرم بالميراث ولو كان موسرا بقيمة باقي، فإنه لا يعتق عليه إلا ما ملك منه. لماذا؟ لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه لحصول ملكه منه بدون فعله وقصده، لأنه لما ملكه بالميراث ملك جزءا منه، فهنا لم يكن هذا بسبب منه فلا يعتق عليه إلا نصيبه. قال ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد، كما لو قال إذا دخلت الدار أو وجد المطر أو نحو ذلك فإنك حر، أو لو علق ذلك بقدوم زيد أو برأس الحول أو غير ذلك. قال فيعتق إذا وجد، لأن هذا عتق معلق بصفة فيصح كالتدبير، لأن التدبير عتق معلق بماذا؟ بموت المعتق. التدبير كما سيأتينا ملك عتق معلق بموت المعتق. إذا جاء الوقت وهو في ملكه فإنه يعتق بلا خلاف، إذا جاء الوقت وهو في ملكه يعتق بلا خلاف. أما إذا خرج عن ملكه ببيع أو ميراث فإنه لا يعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملكه ابن آدم. إذا هذا يقيد بما إذا كان في ملكه حين وجود الشرط. قال ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، ولا يبطل ضمير المستتر يبطل هو العتق المعلق بالموت، لا يبطل بإبطال ولا رجوع، قياسا على النذر. ولذا لو اتفق السيد والعبد على إبطاله فإنه لا يبطل، فإنه لا يبطل. ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره. قال ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه، قلنا لا يصح أن يبطل العتق ولا أن يرجع فيه، لكن له أن يبيع هذا المدبر، وله أن يهبه وأن يقفه وأن يرهنه. قالوا ولو كان العبد ولو كان المدبر أمة، أو كان البيع لبيع في غير الدين، يعني لا يشترط لصحة البيع في المدبر أن يبيعه لدين، حتى لو باعه لغير الدين فإنه يصح بيعه. ما دليل صحة بيع المدبر؟ حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فباعه من نعيم بن نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه، متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا عتق معلق بصفة فيثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر، فإنه لو باعه فإنه يصح البيع. ثالثا لأنه قد تبرع بالمال بعد الموت فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية، كالوصية. قال ورهنه، والمدبر هنا لا يقاس على أم الولد، لا يقاس على أم الولد، لأن أم الولد كما سيأتينا عماذب لا يصح بيعها. لماذا؟ لأن عتق أم الولد قد ثبت بغير اختيار السيد، وليس عتقها تبرعا منه، ويكون عتق أم الولد بموت السيد يكون من جميع المال كما سيأتينا، ولا يتمكن من إبطاله بحال. أما التدبير فهو بخلاف هذا. الهبة لها حكم البيع، لماذا؟ لأنها تمليك في الحياة فتشبه البيع. قال وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره، يعني أن العبد المدبر يكون من الثلث ولا يكون من جميع المال، يعني له حكم الوصية. إذا فيما سبق نقول البيع والوقف والهبة والرهن في الحكم سواء، في الحكم سواء. يعتق إن خرج من الثلث، لماذا؟ لأن العبد المدبر له حكم الوصية فيعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية فيلحق بالوصية، بخلاف العتق في الصحة فإنه لا يتعلق به حق الورثة فينفذ في جميع المال، كما لو كان قد وهبها هبة منجزة فإنها تنفذ من كل المال. قال وإلا فبقدره، المعنى أنه إن خرج العبد من دون الثلث فإنه يكون، إن خرج من الثلث فيكون بقدر الثلث. قال إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره. قال وإلا فبقدره، يعني أنه لا يكون أكثر من الثلث فيكون بقدر الثلث. لماذا؟ لأنه إذا كان لم يخرج كله من الثلث فإنه لا مانع من اعتاقه بقدر ما يقابل الثلث. باب الكتابة. وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. وشرعا بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم يصح السلم فيه مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر. في العبارة السابقة نكرر للتوضيح، قالوا إن مات السيد قبل بيعه عتق، إن خرج من ثلثه، الضمير في ثلث يعود على السيد، يعني من ثلث السيد، فإن كان العبد خرج من الثلث فإنه يعتق كله. قال وإلا فبقدره، الضمير في بقدره يعود على الثلث، فبقدر الثلث يعتق من العبد. قال مولف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. قال وسميت الكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى بعض، والمكاتب يضم بعض نجومه إلى بعض. وما المراد بالنجوم؟ النجوم هي الأوقات المختلفة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم. قال هي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. هذا توجيه. توجيه ثاني: قيل سميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفق عليه، يعني إما من الجمع أو من الكتابة. قال وشرعا، ذكر المؤلف رحمه الله تعريفا، وقد يقال تعريف آخر، أن الكتابة اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا في نجوم. قال بيع سيد عبده نفسه. من البائع؟ السيد. ومن المشتري؟ وما السلعة؟ العبد. كذا. لذا قوله بيع سيد عبده، هذا إعرابه مفعول به لبيع المصدر، مفعول به أول، مفعول به الثاني نفسه. لا، لأجل صحة المعنى يكون مفعول ثاني. فيبيع السيد العبد للعبد، هذا المقصود، يبيعه له. فكان كما لو قلت بيع محمد خالدا سيارته، فالبائع محمد خالدا المشتري، والسيارة هي السلعة، فهو مفعول به أول وهذا مفعول به ثاني لأجل يستقيم. لأنه لو قيل إنه بمعنى بمعنى توكيد عينه لا حاجة له، قل بيع سيد عبده عينه، يعني هل سيبيع غير العبد؟ يعني واضح بخير. قال بمال معلوم يصح السلم فيه مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر. لابد أن يكون مالا، ولابد أن يكون هذا المال معلوما، ولابد أن يكون مؤجلا بأجلين فأكثر، ولابد أن يكون يعلم قسط كل نجم ومدته. لابد أن يعلم قسط كل نجم ومدته. ما المقصود بقسط كل نجم والمدة؟ مدة النجم يعني من شهر أو سنة، وأيضا القسط يعني القيمة، يعني القدر من الثمن الذي سيحل في هذا النجم. لا يصح لو كان البيع بغير مال، كما لو باع بخمر، ولا يصح بمال حال، لابد أن يكون مؤجلا. لماذا لا يصح أن يكون بمال حال؟ لأن العبد ليس عنده مال، لأنه لو ملكه أحد مالا فإن المال للسيد وليس للعبد، إذا لابد أن يكون مؤجلا. ولا يصح أن يكون بمعين، لذا قال في ذمته، للمعنى في الحال، لأنه لو كان بمال معين سيكون هذا المال ملكا للسيد. ولا بمحرم الصناعة كآنية ذهب وفضة، يعني لابد أن يكون مالا، ولابد أن يكون هذا المال معلوما، فلا يصح بمال مجهول. قال يصح السلم فيه، لا يصح بما لا يصح السلم فيه كالجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالوصف. قال بأجلين، فلا يصح بمؤجل أجلا واحدا ولو طال، لابد من أجلين. لماذا لابد أن يكون هناك أجلان فأكثر؟ قالوا اشترط الأجلان فأكثر لأن الكتابة مشتقة من الكتب وهو الضم، فيجب أن تفتقر إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر. ويشترط أيضا العلم بما لكل نجم من القسط والمدة كما تقدم، يعني نعلم كل نجم متى هو وفي كل نجم كم عليه كذا. لماذا نشترط هذا؟ لأننا لو لم نشترط هذا لأفضل إلى التنازع، أفضل إلى التنازع. هل يشترط التساوي بين النجوم في المدة وبين أيضا الأقساط في القدر؟ لا يشترط، لا يشترط. فلو جعل أحد النجمين شهرا والآخر سنة، أو جعل أحد قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة، جاز، لأن المقصود العلم بقدر الأجل وقسطه. وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وتكره الكتابة مع عدمه، أي عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس. ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف. قال ما يفرح الله، تسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا الدليل الأول. وفي الآية الأمر ب الكتابة. الدليل الثاني قالوا لما في الكتابة من تخليص الرقبة من الرق، وهذا ما وهذا قد حث عليه الشرع من حيث أصل الاعتاق. ليست الكتابة واجبة مع أن الآية ورد فيها الأمر بالكتابة. لماذا؟ قالوا لأن الكتابة اعتاق بعوض، ولم يجب عليه الاعتاق بعوض، كما أنه لا يجب الاستسعاء. أما الآية فهي محمولة على الندب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولأنه دعاء إلى إزالة الملك بالعوض بالعوض، فلا يجبر عليه السيد كما أنه لا يجبر على بيع العبد، لأن العبد ملك للسيد، ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به هذا الملك حق لآدمي. تكره الكتابة مع عدمه، أي عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كان ابن عمر رضي الله عنهما يكرهه، قال ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف. لماذا؟ لأن الكتابة عقد معاوضة كالبيع، فلابد أن يكون العاقد جائز التصرف. أحسن الله إليكم. وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد، وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر، ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق. قال وتنعقد بكاتبتك على كذا، لا تنعقد الكتابة إلا بالقول، لا تنعقد بالفعل، لا تنعقد إلا بالقول، بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على كذا. لماذا؟ لأن الكتابة إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول، لأنه لا مدخل للمعاطاة في هذه الحالة. قال بكاتبتك على كذا، لا بد أن يذكر كاتبتك، لأن لفظ المكاتبة، لفظ كاتبتك، هو اللفظ الموضوع للكتابة، فتنعقد بمجرد هذا اللفظ كلفظ النكاح في باب النكاح. قال مع قبول العبد، لابد من قبول العبد لعقد الكتابة. لماذا؟ لأن عقد الكتابة عقد معاوضة، فتوقف فيه على القبول كالبيع. قال وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر، يعني لا يفتقر العتق في عقد الكتابة لقول السيد إذا أديت ما عليك فأنت حر، يكفي لفظ الكتابة في عتق العبد إذا أدى ما عليه من أقساط، لأن الحرية هي موجب عقد الكتابة، فتثبت الحرية عند تمام هذا العقد كسائر الأحكام، لأن أصل عقد الكتابة إنما وضع للعتق، فلا يحتاج إلى لفظ العتق ولا نية العتق كالتدبير، كما لو تلفظ به التدبير. قال ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق، فإذا وجد منه أداء الأقساط أو وجد من السيد الإبراء لما عليه من أقساط فإنه يعتق بموجب عقد الكتابة. أحسن الله إليكم. ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة. ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، ولأنه قن ما بقي عليه درهم، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء. قال ويملك كسبه ونفعه، ويملك أي العبد المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة. هذا بالإجماع أنه يكسب، أنه يملك أكسابه ومنافعه، ويملك أيضا الشراء والبيع. لماذا؟ لأن عقد الكتابة إنما شرع لأجل تحصيل العتق، ولا يمكن تحصيل العتق إلا بتحصيل العوض، ولا يتمكن الأداء لهذا العوض إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب. ويملك أيضا الإجارة والاستئجار قياسا على البيع والشراء. قال ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة. قصة بريرة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إن كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك إن حبوا أن أعطيهم ذلك جميعا فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت عليهم ذلك فأبوا، وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لعائشة، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، إنما الولاء لمن أعتق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروط ليست في كتاب الله، من اشترط شرط ليست في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. قال ابن المنذر بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك، ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز، بيع من؟ المكاتب. قال ابن المنذر ولا أعلم خبرا يعارضه، ولا أعلم في شيء من أخباري دليلا على عجزها، يعني أن بيع المكاتب ليس مقيدا بعجزه عن السداد. قال لقصة بريرة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولأنه قن ما بقي عليه درهم، يعني المكاتب عبد، فكما يصح بيع العبد فإنه يصح بيع المكاتب، فهو عبد لم يتحتم عتقه بعد، فيجوز بيعه كالمعلق عتقه بصفة، كما تقدم في المعلق بيعه في المعلق عتقه بصفة. ما الدليل على أن المكاتب عبد؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. الدليل الثاني قالوا لأنه يصح عتق المكاتب ولا يصح عتق من ليس بمملوك، لو كان حرا لم يصح عتقه. ثالثا لأنه أي المكاتب يرجع عند العجز إلى كونه قنا، ولو كان قد صار حرا بعقد المكاتب لما صح أن يعود قنا، لما صح أن يعود إلى الرق. هذا المذهب، وهو من مفردات المذهب، هذا الحكم من مفردات المذهب. نعم. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد أنه لا يجوز بيعه مطلقا، يعني الجمهور على عدم صحة بيع المكاتب. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء، لأن هذا المشتري بدل عن السيد البائع، وهذا يفيد أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، الكتابة لا تنفسخ بالبيع. لماذا؟ لأن الكتابة عقد لازم فلا تنفسخ بالبيع، كما أنها لا تنفسخ بالنكاح. وحكاه ابن المنذر إجماعا إذا كان المكاتب ماضيا في الكتابة مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. طيب إذن يصح بيع المكاتب ويقوم المكاتب مقام السيد، ما الحكم فيما إذا أدى المكاتب ما عليه؟ يذكر المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليكم. فإن أدى المكاتب له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له أي للمشتري، وإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا، فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو بيع عرض. قال فإن أدى المكاتب له أي المشتري ما بقي من مال كتابته عتق. إذن الذي انتقل إليه المكاتب سواء كان انتقال ببيع أو هبة أو وصية يقوم مقام المكاتب فيؤدي إليه المكاتب ما بقي من الكتابة، يعني ينتقل بما عليه من ديون وبما لي له من التزام بالعتق فيما إذا أدم عليه. إذا أدم عليه فإنه يعتق، هل هذا يشترط فيه رضا الثاني أو يعتق جبرا على الثاني؟ جبرا على الثاني. لماذا؟ لأن الثاني لا يملك فسخ عقد الكتابة، كما أن الأول السيد البائع لا يملك أيضا فسخ عقد الكتابة. ومن هنا يعلم أن عقد الكتابة هل هو عقد لازم أو جائز؟ لازم. يعني جائز لازم. أحسنت، هو هذا، هو لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. نعم، كما مر معنا هم يقولون لأن للعبد أن يعجز نفسه فله أن يفسخ. هذه أيضا مرت معنا في الزكاة، على طار الزكاة قلتني يذكرونها في الزكاة في ماذا؟ في الاستقرار، في استقرار المال. من شروط وجوب الزكاة استقرار، وعندهم دين الكتابة ليس مالا مستقرا لأن العبد يملك تعجيز نفسه، فليس ملكه مستقرا لأنه قد يؤول إلى السقوط، قد يؤول إلى السقوط. طيب، قال عتق وولاؤه له أي للمشتري. ولاء العتق يكون للمشتري، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قصة بريرة. وما معنى ولاء العتق؟ يعني أنه إذا اعتق عبدا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك، يعني يكون له حكم العصبة عند عدم وجود العصبة من النسب في الأبواب التي ينظر فيها إلى العصبة كالميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك. ما الحكم فيما إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه؟ قال وإن عجز المكاتب عن أداء ما لكتابته أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا. لماذا؟ لأنه يصير الثاني سيده فيقوم مقام المكاتب فيصير الثاني سيدا له. قال فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ، كما لو أعسر مشتري ببعض الثمن، لأن العقد يقتضي أن يسدد ما في ذمته عند النجوم، فإذا تأخر كان له أن يفسخ، له أن يفسخ. قال ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو بيع عرض، يعني يلزم السيد أن ينظر المكاتب ثلاثا لسداد ما عليه لنحو بيع عرض كما لو احتاج أن يبيع عرضا. صلى الله عليكم. ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها، لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة، وروي موقوفا على علي. قال ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته. هذه المسألة فيها بيان أنه يجب على السيد أن يدفع إلى العبد المكاتب شيئا. ما الذي يجب أن يدفع؟ كم قدره ومتى؟ قدره في الآية جاء مجملا، قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم بدون تحديد. جاء تفسير هذا الذي يدفع من مال الله، جاء تفسيره عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه الربع، أنه الربع. نعم، فهذا مقداره. ما وقته؟ قال ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته. من هنا تفهم أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا إذا عتق بسداد كل ما عليه، هذا من حيث الوجوب. أما من حيث الجواز فله أن يدفع قبل أن يوفي، بل هو أفضل. إذن عندنا وقتان، وقت للجواز وهو من حين العقد، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا من حين العقد هذا جائز بل هو مشروع. والعبد المكاتب يحتاج لهذا المال من حين العقد، وكلما عجله السيد كلما كان أفضل للعبد، سيكون أنفع له كالزكاة. هذا من حيث الجواز. أما من حيث الوجوب فهو حين العتق. ومتى يحصل العتق؟ بسداد ما عليه، لأن الله عز وجل أمر بإيتائه من المال الذي آتاه، وإذا آتى المال عتق، فيجب إيتاؤه حينئذ، يعني قبل أن يدفع كل الأقساط لا يكون قد آتى مالا. فأتوا من مال الله الذي آتاكم. إذن إذا أدى ما عليه فإنه يعتق، فيجب عليه حينها أن يدفع له هذا الربع. هل له أن يضع عنه الربع بدلا من أن يدفع له مالا؟ نعم، إن شاء السيد أن يضع عنه الربع من أول كتابة فعل، أو له أن يضع عنه الربع في أثناء الكتابة، وإن شاء قبض منه الربع ثم دفعه إليه، يعني لا يجب عليه أن يضع عنه، له ألا يدفع له الربع حتى يسدد كل ما عليه، لأن الله عز وجل نص على الدفع إليه، نص على الدفع إليه، فنبه به على الوضع، يعني في تنبيه على أن الوضع من باب أولى، لأن الوضع أنفع من الدفع، الوضع عنه يعني التخفيض عنه أنفع للمكاتب من الدفع إليه لتحقق النفع به في الكتابة، هو الوضع عنه أفضل من الدفع إليه. قال لما روى أبو بكر، من أبو بكر هذا؟ أو أو أو ابن المنذر، هذا الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، متوفى 319، صاحب الإجماع والأوسط من السنة والإجماع والاختلاف، صاحب الإشراف على مذاهب العلماء، بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوا من مال الله الذي آتاكم. ظاهر الأمر في الآية يفيد ماذا؟ الوجوب، لذا قالوا بالوجوب. قالوا وتفارق الكتابة سائر العقود، لأن القصد بها رفق العبد بخلاف غيرها، ولأن الكتابة يستحق بها السيد على العبد الولاء مع المعاوضة، فكذلك يجب أن يستحق العبد على السيد شيئا، كما أن السيد سيستفيد فالعبد الأكمل أو العدل أن يستفيد كذلك. وعلي وابن عباس رضي الله عنهم فسرا هذا بالربع، وهما أعلم بتأويل القرآن. أما حمل الأمر على الند فإنه يخالف مقتضى الأمر، فلا يصار إليه إلا بدليل، لذا قالوا بالوجوب. قال ربع الكتابة، رواه عبد الرزاق والطبراني والحاكم والبيهقي، وروي موقوفا عن علي عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا الحكم من مفردات المذهب، هذا الحكم من مفردات المذهب، يعني وجوب الدفع الربع للمكاتب. باب أحكام أمهات الأولاد. أصل أم أمها، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل. إذا أولد حر أمته ولو مدبرة أو مكاتبة، أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء يسير منها، أو أمة لولده كلها أو بعضها لم يكن الإبن وطئها، قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد. قال مالك رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد. أصل أم أمها، يعني كلمة أم أصلها أمها. قال ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصلي، يقال أمهات في بني آدم ويقال أمات في الحيوان. قال إذا أولد حر أمته، إذن عندنا عبد مكاتب كذا، وعندنا عبد مدبر، إذن مر معنا مكاتب ومدبر، وعندنا أيضا أمة تكون أم ولد، يعني لها وصف خاص هو زائد عن مجرد كونها أمة. متى تصير أم ولد؟ تصير أم ولد بشرطين. قال إذا أولد حر أمته، تصير الأمة أم ولد بشرطين. الشرط الأول أن تحمل بهذا الولد في ملكه. الشرط الثاني أن تضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو تخطيط. هذان الشرطان مذكران في المتن. الشرط الأول ذكره بقوله قال أمته، يعني أنها في ملكه. الشرط الثاني قال وذكر الشرط الأول بقوله بإن حملت به في ملكه. الشرط الثاني ذكره بقوله قال قد خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا. نعم، قد تبين فيه خلق الإنسان، هذا الشرط الثاني. طيب هذا من حيث الجملة، ثم سيأتينا شيء من الفروع من كلام المؤلف. إذا نعيد الشرطين على سبيل الإجمال ويأتينا التفصيل. الشرط الأول أن تحمل الأمة بهذا الولد في ملك السيد، سواء كان من وطئ مباح أو محرم. مثال وطئ محرم كما لو وطأ في الحيض أو في النفاس أو في النفاس النفاس أو الإحرام أو ظهار. طيب ولابد إذن أن تكون في ملكه، فلو كانت قد حملت بهذا الولد في غير ملكه فإنها لا تصير بهذا الحمل أم ولد. وسيأتينا هذا في الحالة الثانية، يعني الحالة الأولى أن يحصل الحمل في ملكه، الحالة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا. إذن الحالة الثانية يختل فيها الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ أن تضع الأمة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو تخطيط. قال ولو مدبرة أو مكاتبة، يعني ولو كانت قد ولدت وهي مدبرة أو مكاتبة تصير أم ولد، تصير أم ولد. طيب هي ستعتق بالتدبير وستعتق إذا صارت أم ولد بالموت، أيهما أقوى، التدبير أو أم الولد؟ أم الولد أقوى، أم الولد أقوى. وسيأتينا بدليل ماذا؟ لا تباع. أحسنت، لا يمكن تنقل من الملك، بينما المدبرة كما مر معنا يمكن أن تنقل من الملك. قال ولو مدبرة أو مكاتبة، وإذا اجتمعت كونها مكاتبة أو أم ولد وأم ولد سيأتينا ما الحكم فيما إذا سددت ما عليها قبل موت السيد. قال أو أولد أمة له ولغيره، يعني هي مشتركة بينه وبين غيره وأولدها إن حملت منه. قال ولو كان له جزء يسير منها، يعني ولو كان ملكه منها يسيرا، يعني وينظر في الشرط الأول أن يكون الوطء حال الملك، ولو كان الملك يسيرا. هل المراد أن له أن يطأ أمته التي يشارك فيها غيره؟ ليس هذا المراد. الأمة له ولغيره المشتركة لا يجوز له أن يجمعها، لا بملك اليمين لأنه لا يتمحض الملك له، ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج المملوكة، وهذا له ملك فيها. لكن ما المراد؟ أنه يمكن أن يطأ وطأ شبهة، يمكن يطأ وطأ شبهة. قال أو أمة لولده كلها أو بعضها. إذا كان قد وطأ أمة له، إذا كان وطأ أمة لولده سواء كانت هذه الأمة كلها لوالده أو بعضها لوالده، فهنا تكون قد حملت من الوالد بولد حر، بولد حر. لماذا؟ لأجل شبهة الملك، لأن الوالد له شبهة ملك في الوطن، مع أنه لا يجوز له الوطن كما يعني تقدم إذا كان قد وطئها الابن. أما إذا كان لم يطأها مر معنا سابقا فإن له أن يطأها، وهل اشترط نية التملك قبل أو لا مر معنا. طيب إذا وطأ أمة لولده فإنها تكون أم ولد له، فحملت منه فإنها تكون أم ولد له. لماذا؟ لأنها حملت منه بولد حر لأجل شبهة الملك، فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة. قال لم يكن الابن وطئها، هذا قيد لكونه إذا وطئ الجارية المملوكة لولده فحملت أنها تكون أم ولد، بشرط ألا يكون الابن قد وطئها. أما إن كان الابن قد وطئها فوطئها الأب فحملت، فهل تصير أم ولد له؟ لا تصير أم ولد له. لماذا؟ لأنها تحرم عليه، لأنها حليلة ابنه، لأنها تحرم عليه. إذا كان الابن قد وطئها لا تصير أم ولد للأب باستيلادها. لماذا؟ لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بوطئ الابن لها، ولا تحل له بحال، فيشبه وطئ الأجنبي كما لو كان قد وطئها أجنبي. فعلى هذا إذا وطئ أمة ابنه التي قد وطئها فإنه لا يملكها ولا تعتق بموته. طيب هو الآن وطئ أمة ولده التي وطئها الولد فحملت، الآن وطئ أمة ولده التي كان الولد قد وطئها ثم حملت ثم جاءت بولد، هذا الولد ما حكمه؟ حر أو عبد؟ حر. لماذا صار حرا؟ هي ليست أم ولد قلنا، وليست كذلك أبدا، هو ملك أخاها. الآن هذا الأب وطئ أمة الابن صح، فولدت ولدا، السيد ولد الوالد، وجاءه الولد، هذا صار أخا له فيعتق عليه كما مر معنا من ملك ذا رحمه، فيعتق على أخيه. لماذا؟ لأنه ذو رحم، لأنه من وطئ يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فيلحق فيه النسب، يلحق فيه نسب لأجل الشبهة. هذا كله في الشرط الأول. الشرط الثاني قال قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، لا يشترط أن يولد حيا لكن يشترط أن يكون قد تخلق. لماذا نقول إنه إذا كان قد تخلق فإنها تصير أم ولد؟ لأنه إذا تبين ذلك علم أنه ولد، فيلزم من هذا أن تصير هي أم ولد. ومتى يكون هذا؟ يعني أن تحمل فيه، أن تلد ميتا أو حيا تبين فيه خلق الإنسان، يعني متى يتصور أن يكون قد تبين فيه خلق الإنسان؟ هذا يكون بعد بلوغ الحمل 80 يوما، 80 يوما. أما قبل ذلك فلا يمكن أن يخلق. لماذا؟ لأن الجنين في بطن أمه يكون في 40 الأولى نطفة، في الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد 80. فبعد الثمانين يمكن أن يخلق، وفي 90 الغالب أنه مخلق. قال ولو خفيا، يعني إذا كانت قد وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي، يعني من حيث الظهور لا يظهر شيء، لكن شهدت الثقات من القوابل أن فيها صورة خفية، يعني ناظروا تخليقا خفيا، فإن الأحكام تتعلق بهذه الصورة. لماذا؟ لأن القوابل قد اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن. لذا قال ولو خفيا، لا يلزم أن يكون التخليق ظاهرا. قال لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط، إذا وضعت جسما لا تخطيط فيه كما لو وضعت مضغة غير مخلقة أو وضعت علقة فإنها لا تصير أم ولد، لأن هذا الذي وضعته ليس بولد، وعتقها مشروط بأن تكون أم ولد. قال صارت أم ولد له تعتق بموته، إذن بالولادة تصير أم ولد. ماذا يترتب على كونها أم ولد؟ على كونها أم ولد أنها تعتق بموت السيد، بموتها، الضمير في موته يعود على السيد، سواء كانت مسلمة أو كافرة، عفيفة أو فاجرة. وكذلك السيد سواء كان مسلما أو كافرا، عفيفا أو فاجرا. لماذا؟ لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه، فإذا استويا في السبب استويا في الحكم. قال من كل ماله، ما مراده بقوله من كل ماله؟ ليس من الثلث. إذن ستعتق من كل المال فتكون مقدمة على كل شيء. مقدمة على ماذا؟ على الدين وعلى الوصية وعلى الميراث من باب أولى. الميراث من باب أولى. ومن هنا أيضا يظهر الفرق بينها وبين المدبرة، لأن التدبير إنما يكون من الثلث، لأن له حكم الوصية. أما هذه فتكون من كل المال، وهذا أيضا يظهر فيه أن أم الولد آكد من المدبرة. قال ولو لم يملك غيرها، يعني لا ننظر إلى كونها من الثلث أو ليست من الثلث، لو لم يكن له من المال إلا هي فإنها تعتق. لماذا؟ لأنها تعتق من رأس المال. لماذا نقول إنها تعتق من رأس المال؟ قالوا لأن هذا إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية، فكان من رأس المال، كما لو كان قد أتلف شيئا من ماله في أكل ونحوه، فهو أتلف بتصييرها أمة ولد، أتلفها من حيث أنها لا تبقى مالا لورثته بعد موته. ما دليل كونها تصير أم ولد، تصير حرة بعد الموت؟ قال لحديث ابن عباس يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدارقطني، يعني بولادتها ستصير أم ولد. هذا كله في الحالة الأولى، تمام؟ واضح الحالة الأولى. ننتقل للحالة الثانية. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصير أم ولد. هذه الحالة الثانية، أن يكون قد وطئها في ملك غيره، سواء كان الوطء بنكاح أو شبهة، ثم يملكها وهي حامل. إذا قال ثم ملكها حاملا، قال عتق الحمل، واضح الصورة الثانية؟ يعني أن يكون الوطء بدون ملك لها ثم تحمل من هذا الوطء ثم يملكها وهي حامل منه. فما الحكم؟ قال عتق الحمل، هذا الحكم الأول. لماذا يعتق؟ لأنه ابنه فيعتق عليه، وقد دخل في ملكه، يعني هو الآن هي حملت منه وليست في ملكه، إذا دخلت في ملكه فيملكها ويملك ما في بطنها فيعتق الولد. قال عتق الحمل ولم تصر أم ولد. لماذا لا تصر أم ولد؟ لأنها لم تعلق منه، يعني لم تحمل منه بحر، وإنما حملت منه بعبد، لأنها عند الحمل كان ما في بطنها عبدا، كذا؟ فلا يثبت لها حكم الاستيلاد، كما لو كان قد زنى بها ثم اشتراها. ولأن حملها منه أو هذا قبل أن يملكها، لما كان لا يفيد الحرية لولدها فلأن لا يفيدها الحرية من باب أولى. لما كانت قد حملت منه فإنما في بطنها عبد، فلما كان العبد فلما كان ما في بطنها لم يستفد الحرية، فكذلك لا يفيدها هي الحرية من باب أولى. وهنا يفارق الحكم إذا كان قد حملت منه وهي في ملكها. لماذا؟ لأن إذا حملت منه وهي في ملكه أنها إذا حملت منه وهي في ملكه فإنما في بطنها حر، فتتحرر هي بتحرير ما في بطنها. قالوا أيضا لأن حكم الاستيلاد هذا أن تكون أم ولد إنما ثبت بالإجماع في حق من حملت منه في ملكه، وما عداه من الصور ليس فيه معنى وليس فيه نص ولا إجماع، فوجب أن لا يثبت له هذا الحكم. لماذا؟ لأن الأصل فيها الرق، فتبقى على الأصل ما لم يدل الدليل على كونها أم ولد. وأيضا هناك دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطئ أمته فولدت، كما في الحديث المتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت، وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمته، هذا يفيد تأثير الملك وعدمه في كونها ستصير أم ولد. هذه الحالة الثانية، ننتقل إلى الثالثة. ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه. أحسنت. هذه الحالة الثالثة أن يملك أمة وهي حاملا فيطأها، يعني أن الحملة منه أو من غيره؟ من غيره. الحالة الثالثة الحمل ليس منه أصلا. طيب هنا إذا كان قد ملك أمة وهي حامل فهل له أن يطأها؟ ليس له أن يطأها حتى تضع ثم تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، رواه أبو داود. فإذا ملك أمة حاملا فوطئها فما الحكم؟ قال حرم عليه بيع الولد ويعتقه. طيب الولد الآن هذا هل يلحق بالمشتري أو لا يلحق بالمشتري؟ هل يصير هو لو لم يطأ لكان ملكا له لأن ما في بطنها سيتبع أمه وهو مالك للأم فسيملك الولد كذا؟ إذا لو ملك أمة حاملا فإنه يملك ما في بطنها كذا، لكن لما كان وطئها حاملا فإنه لا يملك ما في بطنها، لا يلحق الولد بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه. إن في هذه الحالة قالوا يجب عليه أن يعتقه. لماذا؟ قالوا لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجحن على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له، رواه أبو داود. يعني أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له، لا يلحق بالمشتري بمعنى أنه لا يكون ولدا له، لا يلحق به لأنه ليس بولده، وإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له. لماذا؟ لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. يعني قالوا هذا الآن الولد الذي ولدته هذه الجارية بعد أن وطئها وهي حامل به من غيره، هذا الولد لا يمكن أن نلحقه بالمشتري ولا يمكن أن نجعله ملكا له، ليس ولدا للمشتري وليس عبدا، فما الحل؟ قالوا إذن يعتقه. قالوا يعتقه. أحسن الله إليكم. وأحكام أم الولد كأحكام الأمة القن من وطء وخدمة وإجارة ونحوه كإعارة وإيداع، لأنها مملوكة له ما دام حيا، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له أي لنقل الملك، فالأول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه، والثاني كرهن وكذا نحوها، أي نحو المذكورات، كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. وتصح كتابتها، فإن أدت في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها، وإن مات عليها شيء عتقت، وما بيدها للورثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأحكام أم الولد كأحكام الأمة القن. الأصل أن حكم أم الولد حكم الأمة القن. لماذا؟ لأنها مملوكة فتشبه القن. لحديث ابن عباس قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، أو قال من بعده، رواه أحمد وابن ماجه، فدل على أنها باقية على الرق، أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي معتقة عن دبر منه، فهذا يعني أنها قبل أن يموت هي ليست معتقة فهي أمة. قال كأحكام الأمة القن من وطء، يعني له أن يطأها. لماذا؟ لأن الوطء نوع نفع فهو يشبه الاستخدام، لأنها داخلة في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأنها ملك يمين. قال وخدمة وإجارة ونحوه كإعارة وإيداع، وأيضا يملك كسبها فيما إذا كسبت، بخلاف المكاتبة، لأن المكاتب يملك كسبه، بينما هذه أم الولد يملك السيد كسبها، ويملك أيضا أن يزوجها، ويملك إجارتها يعني أن يؤجرها، ويملك عتقها يعني له أن يعتقها، ويملك وأيضا هي كالأمة في تكليفها والحد عليها في الحدود، في أبواب الحدود وفي عورتها، يعني هي لها أحكام الأمة. لماذا؟ لأنها مملوكة لهم ما دام حيا، يعني يقال هي مملوكة ينتفع بها فجازت إجارتها كالمدبرة، أو يقال إن عتقها معلق بموته فهي تشبه المدبرة من حيث إنها أمة، وإنما يمنع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك بخلاف التزويج والإجارة. يعني هذه المذكورات لا تحول دون عتقها إذا مات، بخلاف البيع وغيره مما ينقل الملك، لأنه سيحول دون عتقها فيما إذا مات السيد. لذا قال المؤلف رحمه الله: لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له، أي لنقل الملك، يعني كل ما فيه نقل للملك مباشر أو يراد لنقل الملك، يعني يقول إلى نقل الملك. قال: فالأول، ما مراد بالأول؟ نقل الملك كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه، فهذه كلها ينتقل بها الملك. قال: والثاني كرهن وكذا نحوها، أي نحو المذكورات كالوصية بها. إذن لا يجوز هبتها ولا وقفها. لماذا؟ لأنهما يزيلان الملك أشبه البيع. ولا يجوز الرهن. لماذا؟ لأن الرهن المقصود به البيع عند تعذر استيفاء، فلا يجوز بيعها ولا يجوز الرهن، لأنه سيؤدي لمناقضة الأصل، لأن هذا ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله، وهو أن تكون في ملكه عند موته، لأن هذا هو سبب الحرية. قال: كالوصية بها، يعني أيضا لا تصح الوصية بها لأنها بموته ستعتق، فكيف يوصي بما لن يكون في ملكه عند موته؟ وأيضا لا تورث لأنها تعتق بموت سيدها، ويزول ملكه عنها بموته. ما دليل ذلك؟ قال: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني، ورواه أيضا موقوفا عن على عمر مالك وعبد الرزاق وسعيد بن منصور. قال ابن قدامة: وهذا فيما أظن عن عمر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأثر. هذا الدليل الأول، الأثر عن عمر. الدليل الثاني: قالوا لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا مروي عن عمر وعثمان وعائشة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. وقال ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. رواهما ابن ماجة. إذن هذا كله يدل على أنها لا يجوز بيعها، لأن بيعها سيحول دون عتقها. هذا قول الأول. قول الثاني، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار الشيخ السامي تيمي رحمه الله، رواية عن إمام أحمد أنه يجوز بيعها مع الكراهة، عند الشيخ السامي تيمي رحمه الله يجوز بيعها، يجوز بيعها. عن الإمام أحمد ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، وعند الشيخ السامي تيمي يجوز بيعها. ما دليل القول الثاني؟ مع وفرة الأدلة في القول الأول، دليلهم أولا أنه مروي عن علي وابن عباس وابن الزبير أنه يجوز بيعهن. ثانيا، ما روى جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وما كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر رضي الله عنه ولا بقول غيره، لأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النص إنما ينسخ بنص، وما قول الصحابي فلا ينسخ ولا ينسخ به، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون أقوالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتركونها بأقوالهم، يعني لا يتركون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم. طيب، لماذا قال عمر هذا؟ تحمل مخالفة عمر لهذا النص على أنه لم يبلغه هذا، ولو بلغه لم يعده إلى غيره. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الأصل الرق، ولم يرد بزوال هذا الرق نص ولا إجماع ولا ما في معنى ذلك، فيجب البقاء عليه. رابعا، قالوا لأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها لثبت العتق بالحمل حين وجوده كسائر أسباب العتق، فلذا القول الثاني يلحقونها بالمدبرة من حيث جواز نقل الملك، مع كون العتق معلقا بالموت، يعني لا يعارضون في كونها تعتق بالموت، لكن يقولون له أن ينقل الملك. واضح رضياته؟ لا، هو المقصود أنه لو لم ينقل الملك ثم مات السيد لا عتقت، فإذا باعها لا تعتق كالمدبرة كما قلنا في المدبر. طيب هذا القول الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وتصح كتابتها، أي أن أم الولد يصح منها الكتابة. إذن ستكون أم ولد ومكاتبة، ويمكن تكون مدبرة أيضا. نعم ممكن تكون مدبرة. هذه المكاتبة وهي أم ولد إذا أدت في حياته، يعني أدت الأقساط في حياته، عتقت تعتق، وما بقي بيدها لها، يعني ما بقي من المال بيدها فإنه يكون لها لأنها تعتق بأداء ما عليها. قال: وإن مات وعليها شيء، هي الآن المكاتبة ستعتق إما بأداء ما عليها حال حياته أو بموته ولو بقي عليها شيء، صح؟ لذا في الحالة الثانية قال: وإن مات وعليها شيء عتقت، يعني عتقت بموته لا بعقد الكتابة، وما بيدها للورثة، لأن ما بيدها كان ملكا لي سيصير ملكا للسيد، لأنها ستعتق باعتبارها أمة أم ولد، فيكون ما بيدها لي الورثة، يعني هي عند موته أمة، فما بيدها سيؤول إلى الورثة، لأنها لو لم تكن أم ولد لا لكانت هي وما في يدها لي الورثة. ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها. نعم، يقول: ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها. وش المقصود؟ نعم أحسنت. قال: ويتبعها، يعني يتبع أم الولد ولدها من غير سيدها، يعني لو وجد ولد لها من غير السيد بشرط أن يكون بعد أن أولدها السيد، يعني هذه أم الولد، إما أن يكون لها ولد قبل أن تكون أم ولد لهذا السيد، أو أن يوجد لها ولد بعد أن صارت أم ولد، فالولد الذي كان لها قبل أن تصير أم ولد لا يعتق بعتقها، والولد الذي وجد بعد أن صارت أم ولد يعتق بعتقها. قال: ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها. إذن إذا ولدت أم الولد بعد ثبوت حكم الاستيلاد لها من غير سيدها، يعني يمكن يتصور هذا بأن تتزوج مثلا من زوج أو غيره، فحكمها في أنه يعتق بموت سيدها، ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها. تمام. طيب ما الحكم فيما إذا ماتت أم الولد قبل سيدها؟ لا حول ولا قوة. طيب إن ماتت أم الولد قبل سيدها فإنه لا يبطل حكم الاستيلاد في الولد، إذا ماتت هي قبل سيدها وبقي الولد فإنه لا يبطل حكم الاستيلاد بالولد، ويعتق الولد بموت السيد، يعني هي ماتت وبقي الولد، فإذا مات السيد عتق الولد. لماذا؟ لأن السبب لم يبطل، وإنما لم تثبت الحرية فيها لأنها لم تبقى محلا، يعني هي لا نقول إنها تعتق لأنها لم تبقى محلا قد تلفت، لكن الولد موجود فيثبت له حكم الاعتاق بموت السيد. وكذلك هذا الآن ولد من؟ أم الولد. عندنا المدبرة إذا كان له ولد ولها ولد ما حكمها؟ أيضا نقول ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه، هي مدبرة، ماتت الأم قبل موت السيد ثم مات السيد يعتق الولد. نعم. طيب بقي ثالث، ولد من؟ المكاتبة. أما ولد المكاتبة إذا ماتت فهل يعود رقيقا أو يصير حرا؟ ولد المكاتبة إذا ماتت فإنه يعود رقيقا لأن العقد بطل بموتها، فلم يبقى حكمه فيه، يعني لا يظل مكاتبا، لا تبقى الأقساط له أن يدفعها. هذا كله فيما إذا كانت قد ولدت بعد الاستيلاد. ما الحكم فيما إذا كانت قد ولدت قبل الاستيلاد؟ إذا كانت ولدت أم الولد قبل الاستيلاد أو ولدت المدبرة قبل التدبير أو ولدت المكاتبة قبل الكتابة فإنه لا يتبعها مطلقا، يعني لابد أن يكون هذا بعد الاستيلاد أو بعد التدبير. لماذا؟ لأنه قد وجد قبل انعقاد السبب في الأم، فيزول حكم التبعية عنه قبل تحقق السبب في أمه، ولهذا لا يتبعها في العتق المنجز، ففي السبب من باب أولى. وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية. عندنا جناية وجدت من أم الولد، فهي أم ولد لكنها جانية، فما الحكم؟ إذا جنت أم الولد فإن الجناية تتعلق برقبتها أو بذمة السيد، برقبتها كشأن سائر الرقيق تتعلق برقبتها، لكن على السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية الذي هو دون القيمة. لماذا؟ لأنها مملوكة له، يملك كسبها، يعني لها حكم الإماء، لكنه لا يتمكن من تسليمها، لأن العبد إذا جنى يكون السيد مخيرا بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ بين أن يبيعه ويدفع أرش الجناية، أو أن يفديه، أو أن يسلمه، لكننا في أم الولد لن يتمكن من التسليم، كذا؟ إيه نعم، ولا البيع، فإذا هنا لن يتمكن من التسليم، فيلزمه أرش جنايتها كالقن، ولا يلزمه أن يدفع زيادة على قيمتها. لماذا؟ لأنه لم يمتنع من التسليم، وإنما الذي منعه من التسليم الشرع، لكونها لم تبقى محلا للبيع ولا لنقل الملك فيها. قال فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء، ننظر إلى قيمتها يوم الفداء، وعليه إذا ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها، لأن العبرة بيوم الفداء. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بذمة السيد شيء، وإنما تعلقت الجناية برقبة أم الولد، فإذا ماتت سقط الحق. لماذا؟ لتلف متعلقه، فهنا المتعلق هو الرقبة وليس ذمة السيد. المقصود لا، يوم السداد إذا أراد أن يفديها. طيب، وعليه إذا نقصت قيمتها قبل فدائها فإنه يجب في فداؤها بقيمتها يوم الفداء، لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء، فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها فيما إذا نقصت القيمة. وإن زادت قيمتها زاد فداؤها. لماذا؟ لأن متعلق الحق قد زاد، فيزيد الفداء بزيادة قيمتها كالقن. أحسن الله إليكم. وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت، وإذ ورثت القصاص في العمد أو الديه، فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ. هذه المسألة فيما إذا كانت أم الولد قد قتلت سيدها، فهل تعتق أو لا تعتق؟ هي الآن تسببت بتحرير نفسها، فليقال إنها لا تعتق كما أن القاتل لا يرث، قالوا لا تعتق في هذه الحالة تعتق. قال وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت. لماذا؟ لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال. ماذا يثبت؟ قال وللورثة القصاص في العمد أو الدية، فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ. عندنا حالتان، إما أن يكون القتل عمدا أو أن يكون خطأ. إن كان عمدا فللورثة القصاص، إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا فيكون عليها القصاص. لمن القصاص؟ حق القصاص للورثة. الورثة إما أن يكون له منها ولد، فإذا كان له منها ولد وهو الوارث وحده فإنه لا يجب عليه القصاص، لأنه لو وجب القصاص لولدها، ولا يجب للولد على أمه قصاص، فيسقط القصاص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إن كان مع ولده منها أولاد له من غيرها، فليجب القصاص؟ لا يجب القصاص أيضا. لماذا؟ لأن حق ولدها من القصاص يسقط، فيسقط كل الحق. بقيت حالة ثالثة فقط، ألا يكون له ولد منها، ألا يكون له ولد منها، فمع فقد ولدها من سيدها فإنه يثبت للوارث القصاص. واضح؟ فإذا لم يكن لها لم يكن له إلا ولد منها أو كان له ولد منها ومن غيرها فإنه يسقط القصاص، لا يبقى القصاص إلا إذا كان ليس له ولد منها، فيثبت القصاص لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وكما لو لم تكن أم ولده. أما إذا ورث ولدها شيئا من دم سيده فإنه لا قصاص كما تقدم. قال وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها. ما المقصود بمنها؟ ضمير في منها يعود على الدية، نعم، فيلزمها الأقل من الدية أو من قيمتها، يعني ننظر الأقل هل أقل قيمتها أو الأقل الدية، فيلزمها أن تدفع الأقل منهما. فإذا كانت الدية أقل من القيمة فإنه تجب عليها الدية، لأنه لا يلزم الجاني أكثر من أرش الجناية. قال فيلزمها الأقل منها أي من الدية أو من قيمتها كالخطأ. لماذا؟ لأنها جناية من أم ولد، فلم يجب بهذه الجناية أكثر من قيمة أم الولد، كما لو جنت على أجنبي لا يجب عليها أكثر من قيمتها، لأننا نعتبر الجناية في حق الجاني بحال الجناية، بحال الجناية، فهي حال الجناية كانت أمة لم تكن حرة، بدليل ما لو جنى عبد فاعتقه سيده وهي في حال الجناية أمة فإنها إنما عتقت بالموت الحاصل بالجناية، يعني لم تعتق إلا بهذا الموت، فنعاملها معاملة ماذا؟ الأمة، ولا نعاملها معاملة الحرة، فيكون عليها فداء نفسها بقيمتها كما يفديها سيدها لو كانت قد قتلت غيره. أحسن الله إليكم. وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. هذه مسألة، عندنا كافر تحته أم ولد، هذا يفيد أنه يصح أن يستولد الكافر أمته كما يصح من الكافر أن يعتق أمته، فإذا استولد أمته ثم أسلمت هل تعتق؟ لا تعتق في الحال، لا تعتق في الحال، ويجوز أن يبقى ملكه عليها. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب يوجب زوال ملكه عنها، فيجب أن يبقى ملكه عليها على ما كانت عليه. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها تعتق مجانا فهذا فيه إضرار بالسيد، ولو قلنا إنها تستسعى للإعتاق فهذا فيه إضرار ماذا؟ بها، لأنها سيلزمها أن تكتسب بغير رضاها، وهذا منفي شرعا، إذا نقول تبقى في ملكه. تمام؟ قال منع من غشيانها، يعني يمنع من وطئها ومن التلذذ بها. لماذا؟ لأنه ليس له أن يفعل بها ذلك وهو مشرك، حذارا من أن يطأ مشرك مسلمة لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى كفار. قال وحيل بينه وبينها، يعني يمنع من الخلوة بها. لماذا؟ لئلا تفضي الخلوة إلى الوطء المحرم. قال حتى يسلم، حتى هنا للتعليل أو للغاية؟ الغاية، يعني تحل له إذا أسلم. لماذا؟ لأن المانع كفره وقد زال، فوجب حل الوطء حينها لدخولها في قوله تعالى أو ما ملكت إيمانهم. أما كونها تعتق بموته، يعني نقول إنها تعتق بموته، لماذا؟ لأنها أم ولد واستيلاده لها صحيح كما لو اعتقها، فيجب أن تعتق كالمسلم، يعني إذا مات الكافر وتحته أم ولد مسلمة فإنها تعتق كما لو كان مسلما، بل من باب أولى. قال وأجبر على نفقتها، يجبر الكافر على النفقة على أم الولد على التمام. لماذا؟ لأنها مملوكته، وكونه منع من وطئها هذا بغير معصية منها، فلا تسقط النفقة بسبب عدم الوطء، فهي تشبه الحائض والمريضة. ماذا نصنع بها؟ تسلم هذه إلى امرأة ثقة تكون عندها لتحفظها وتقوم بأمرها. ما الحكم إذا احتاجت إلى أجر أو مسكن؟ فإن هذا يكون على السيد. قال وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. قيد المؤلف رحمه الله إجبار السيد على النفقة بما إذا كانت ليس لها كسب، كذا. إذن يشترط في وجوب النفقة ألا يكون لها كسب. لماذا؟ لأنها إذا كان لها كسب فإنها تجب النفقة في هذا الكسب، فلا حاجة إلى إيجاب النفقة عليه. فإذا كان لها كسب فنفقتها في هذا الكسب، لماذا؟ لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها. إذا فضل شيء من كسبها عن نفقتها فهذا الفضل يكون لمن؟ يكون للسيد. وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها فتمام النفقة يكون على السيد لأنها مملكته. هذا على المذهب أن النفقة تكون على السيد إن عدم كسبها. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله وصوبه في الإنصاف أن النفقة على السيد مطلقا وكسبها للسيد مطلقا، يصنع به ما شاء وعليه نفقته على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن لها كسب. لماذا؟ لأنها مملكته ولم يجري بينهما عقد يسقط النفقة عنه، ولا تملك بهذا الولد كسبها، فهي كأمته القن أو ما قبل إسلامها، يعني لا أثر لكونها أم ولد مسلمة تحت الكافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.